السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت إن اليهود كما أخبرت هذه الآية الكريمة على وجه الخصوص قد بيّنوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن انتصر على المشركين في غزوة أو في موقعة فهم ليسوا كذلك، فهم أهل البأس وأهل الحرب وأهل الكر والفر. فالله سبحانه وتعالى طلب من نبيه أن يبين لهم أنهم سيغلبون كما غلب أهل الشرك هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فلهم بئس المصير، جهنم وبئس المهاد. قلت: وهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، فالنصر على أعدائنا لا يكون بأن نكف أيدينا ولا نأخذ بالأسباب ونكتفي بالدعاء كما يفعل المسلمون الآن، أو نكتفي بالشجب والاستنكار كما يفعل حكام المسلمين الآن. القضية مع أعدائنا قد بينها الله سبحانه وتعالى: ستغلبون، ومعنى أنهم سيغلبون لابد أن ندخل معهم في قتال حتى يغلبوا، أما أن نتركهم ونقول كيف ننتصر أعداؤنا فهذا ضرب من ضروب السلبية والعتة. أن نجلس ونكتفي بالدعاء أو نكتفي بالشجب والاستنكار فهذا سنسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم قاتلوهم. وحينما نقاتل يعذبهم الله بأيديكم، فأين القتال حتى يعذبهم الله سبحانه وتعالى بأيدينا، وحتى ينصرنا الله، وحتى يخزيهم الله سبحانه وتعالى؟ أين القتال؟ أين القتال؟ وأقول: هؤلاء الذين يثبتون عزائم الناس، إن عدونا أقوى منا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكيف سننتصر على أمريكا وكيف كذا، هذا ضرب من ضروب التعجيز والخبل. كما قلت، نحن والله نملك كل أسباب القوة، ومعنا أسباب النصر لو أننا أخذنا بها وتنحى عنا هؤلاء المتخاذلون الجبناء الذين زرعوا الجبن والهوان في قلوب الناس. القضية في المعارك القتالية لا تحسم لا بقوة ولا بعدد ولا بعدة، وإنما تحسم بالنسبة للمؤمن بمعية الله له. ولينصرن الله من ينصره، من ينصره؟ فمن الذي تحرك لنصرة دين الله؟ وهاتان الآيتان اللتان نحن بصددهما. اسمع، الله سبحانه وتعالى شوف منتهى الثقة يقول لنبيه: قل للذين كفروا ستغلبون. قضية، شوف الثقة، تنظر إلى حال المسلمين في هذا الوقت. قل يغلبوا مين؟ دول يغلبوا مين؟ صحيح يغلبوا مين، لكن شوف الثقة، لأني اللي زرع فيهم هذه الثقة من؟ الله رب العالمين. هو الآن بيتكلم بكلام الله، ربنا قال له كده: ستغلبون. وشوف السين دي اللي احنا دائما نقول عليها ليه؟ ها؟ للاستقبال، يعني بيتحدث عن أمر غيبي سيحدث، سيحدث، وهو متيقن من هذا، كما قال الله له: لتدخلن، اللام لام القاسم وفي نون توكيد، لا تدخلن المسجد الحرام. دخل ولا ما دخلوش؟ مين اللي بيقول؟ زي ايه لما يقول ولا ينصرن، لام قسم ونون توكيد، الله تشك في دي؟ بس مين بقى ينصر؟ مين بقى ينصر؟ مين بقى ما ينصر؟ اللي اتحرك لنصر الدين الله، اللي في يبقى يعني حركته كده لنصر الدين الله، ده اللي في قلب، ده اللي في قلب. نفس الكلام، قل للذين كفروا، منتهى الثقة، ستغلبون، ده دنيا وآخرة، وتحشرون إلى جهنم، وبئس الايه المهاد، المهاد الفراش، يعني بئس ما تفترشه، أن تفترش نار جهنم، تصير نار جهنم لك فرشا ومهادا، فبئس المهاد. خلاص، شوف بقى ربنا أراد يقولها لهم ويعلمها لهم حتى يدركوا أن النصر من عند الله. فبيقول لليهود ولسائر المشركين: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم إيه؟ آية. خب بالك من الكلام، يا سلام، في فئتين التقتا. نشوف الفئتين دول إيه؟ فئة تقاتل في سبيل الله، هذه شق، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. كلمة يرونهم مثلهم إيه؟ رأي ليه؟ رأي العين. السلام، لما تيجي تقف مع الكلام ده، قد كان لكم آية إيه؟ في فئتين إيه؟ التقت. ربنا قال، بيقول لبقى المشركين واليهود على هذا الخصوص: هتتغلبوا. أقرب دليل على تحقيق وعد الله، عشان ما تغتروش بس بكثرة وقوة وكذا وكذا، حصل في الواقع. قد كان لكم آية، آية تأخذ منها عبرة وعظة، يعني كما الله يقول: خذوا عبرة وعظة مما حدث. حدث فين؟ في غزوة بدر. إيه اللي حصل في غزوة بدر بقى؟ في فئتين إيه؟ التقت. فئتين دول نقسمهم كده: فئة إيه؟ تقاتل في سبيل الله، المسلمين، المسلم اللي بيقاتلوا في قلب ربنا سبحانه وتعالى، ولو في قلبك الله عمرك ما هتتهزم، وبقولها لك بملء فيه، عمرك ما هتتهزم. ولذلك لما نزعنا الله من قلوبنا خلاص، هن وأصبحنا تحت أحذية أعدائنا. فشوف، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ها، فئة تقاتل ايه في سبيل الله. وهو ده ما ينبغي أن نقاتل لأجله، إن لابد أن يكون القتال في سبيل الله، هي دي النية. لن تخرج للغنيمة ولا لسلطة ولا لأجل الوطن وبالروح والدم نفديك يا فلان، ولا عشان فلان، ولا عشان علان. هي قضيتك إيه؟ الله، هي قضيتك دين الله، لذلك القتال اللي زرعوه بقى والقوميات لأجل الوطن وفي سبيل الوطن والوطن. سبيل الوطن ايه يا ابني؟ احنا عندنا قضية في سبيل ايه؟ في سبيل الله. ولذلك الشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مش علم مصر فوق، كلمة الله هي العليا. انت مش بتقاتل عشان حتة قماش ترفعها، لا يا بابا، انت بتقاتل علشان تعلي كلمة الله. هذه غاية الآن مفتقدة، ميعت وضيعت باسم القوميات والشعارات التي أخذناها واستوردناها من الغرب واستوردها حكامنا من الغرب. يبقى فئة تقاتل في سبيل الله، الفئة الثانية يبقى وأخرى إيه؟ كافرة. كافرة، وخدها قاعدة كده، والله إذا التقيا في سبيل الله والكفر لا بد وأن ينتصر في سبيل الله. خدها كده، مش مجرد ان تقول لي اذا التقى مسلمون وكفار فالنصر للمسلمين، غلط، لان ممكن تبقى مسلم ومتقاتلش في سبيل الله فعمرك ما هتنتصر. وبقولها بملء فيها، عمرك ما هتنتصر. ولذلك ربنا عمل المعادلة، شوف، بين صفتين، في سبيل الله وايه؟ وكافرة. فاحنا عايزين في سبيل الله مع الكفر، لكن رايح تقاتل الكفر باسم الوطن باسم العالم باسم الارض هتتوكس. وهذه معادلة ينبغي ان نلتفت اليها، معادلة داخل انت بايه؟ في سبيل الله، وهو كافر لابد ان يكون لك النصر مهما كنت ضعيفا ومهما كنا قلة، بس المعادلة دي تحقق، المعادلة دي تحقق. واخرى كافرة، شوف اللي حصل إباه، ربنا بيقول ايه؟ يرونهم مثليهم رأي العين. مثليهم دي يعني ايه؟ الضعف، قدهم مرتين. طب مين شاف مين قد مرتين؟ يرونهم مثليهم رأي العين، ودي ربنا جابها رأي العين دي عشان ينفي الخيال والتخيل والتخيل. لذا هو شايفه كده فعلا، ودي قدرة الله بقى، ان ربنا يخلي العدد القليل في عين واحد ايه؟ كثير، مش كده؟ فيبقوا 50 تشوفهم 100، مش تخيل، رأي العين. بس انا بسأل سؤال، مين اللي شاف مين؟ احنا عندنا فئتين اهو، فئة بتقاتل في سبيل الله خلاص، واخرى كافرة. طيب المسلمين اللي بيقاتلوا في سبيل الله هم اللي شافوا الكفار الضعف، ولا الكفار هم اللي شافوا المسلمين الضعف؟ انا بسألك اهو. طب ما ينفعش ان المسلمين يكونوا شافوهم الضعف؟ لا، ليه؟ لا ليه؟ لا ليه؟ صحيح، ها؟ لا ليه؟ طيب نشوف اهل العلم قالوا بالراحة بس كده وبعدين هنرجح. خرج بعض اهل العلم وقال ان الكفار شافوا المسلمين الضعف، ودي قضية خدمت المسلمين، يشوفون الضعف فيخافوا منه فزعوا خلاص. فخرج فريق تاني قال العكس، قال المسلمين هم اللي شافوا الكفار الضعف. طب ودي تخدم المسلمين؟ قالوا اه. ازاي؟ قالوا لان الحقيقة ان الكفار كانوا 3 أضعاف، لان المسلمين كانوا كام؟ 300، الكفار كانوا كام؟ ها؟ 950,000. يبقى الكفار كانوا كام؟ 3 أضعاف. يبقى لما المسلمين يشوفوهم الضعف يبقى شافوهم ايه؟ قليلين، مش كتير. والمسلم عنده قانون، ان اياكم منكم 100 صابرة يغلبه 200، فلما يشوفهم الضعف عارف انه هيغلب برضه. نعم مخلص مخلص المحاضرة ان شاء الله. ها امين يا رب مخلص حاضرة. فاقول لما يجي رب قال اهل العلم وبعض اهل العلم هؤلاء ان اللي شاف الضعف وهم مين؟ ها المسلمين. شافوا الكفار ايه ضعف. قضية دي تخدم المسلمين؟ قال لك ايوه. تخدمهم ازاي؟ ان هم اصلا كانوا ثلاث اضعاف، فلما يشوفهم المسلمين ثلاث اضعاف ممكن يشكوا في الناصر، لكن لما يشوفهم الضعف بس يبقى ربنا قللهم، يبقى تأكدوا من النصر، لان ربنا وعدهم اياكم منكم 100 صابرة يغلبوا ايه 200. يبقى بدل ما كانوا شافوهم 1000 شافوهم كام 600. يبقى دي تخدم المسلمين ولا ما تخدمش؟ طيب ترجح اي القولين؟ ترجح اي القولين؟ ترجح اي القولين؟ قال لك تعالى بقى الاول، تعالى بقى الاول نشوف ربنا قال القضية دي ازاي في سورة تانية، في سورة الانفال الاية 44 تقريبا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واذ يريكموهم الله اذ التقيتم في اعينكم قليلا. خد اللي جاي بقى، ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. يبقى بنص سورة الانفال هم شافونا ها قليلين قليلين خلاص، واحنا شفناهم قليلين. في ايه في ايه؟ القضية الان واضحة. سورة الانفال قطعت بان ربنا سبحانه وتعالى قللهم في اعيننا، وديك سمعت الآية، وقللنا في أعينهم. يبقى لما نيجي نبص للآية اللي معانا دي، يرونهم مثليهم، ترجح مين اللي شاف مين الضعف؟ لو قلت ان الكفار هم اللي شافونا قدهم مرتين يبقى فين بقى ويقللكم في أعينهم؟ يبقى ما تنفعش مع الكفار. ولو شوف لو قلنا ان المسلمين هم اللي شافوا الكفار ضعفين يبقى صدقت الايه، ها اذ يريكموهم الله اذ التقيتم في اعينكم قليلا، لان لما نشوفهم ضعفين يبقى زادوا ولا قالوا؟ قالوا قالوا. يبقى ايه الانفال ترجح ان اللي شافهم قليلين. مين مين اللي شاف منه قليل؟ المسلمين شافوهم قليلين. ده تعارض مع مثليهم ما تعارضش، لان لما نشوفهم قدنا مرتين يبقى فعلا قالوا في اعيننا، لان هم في الاصل كانوا ايه ثلاث، كانوا ايه كانوا ثلاث. بعض اهل العلم بيرجح ان الكفار برضو شافوا المسلمين الضعف، طب فين بقى ويقللكم في اعينهم؟ قالوا من تتفرق بين حال وحال، الله قلل المسلمين في اعين الكفار قبل الانتحار، بصوا على المسلمين كده. فرح احد الكفار قال لك يعني ياكلهم جزور، يعني جمل ياكل شايه هش حاجه كده. فلما التحموا راى الكفار المسلمين ضعفهم، لان الله كان قد امد الملائكه، امد المسلمين بالملائكه. ماشيه برضو؟ ماشيه ماشي. يبقى ممكن تجمع بالايتين بالصوره الاخرانيه دي. يبقى في النهايه اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان المسلمين شافوا الكفار اقل، سواء قبل المعركه ولا اثناء المعركه. والكفار شافوا المسلمين قبل المعركه شافوهم ايه؟ قليلين. لما دخلوا في المعركه كانت المفاجاه، كانت المفاجأة. ولذلك القضية من الوجهين خدمت مين؟ خدمت المسلمين، خدمت المسلمين. ولذلك المسلمين فعلا شافوهم قليلين. ولذلك في رواية لابن مسعود بيذكرها ابن كثير وغيره، ان ابن مسعود يقول قلت لرجل بجواري اهم سبعون؟ الكفار دول قالوا الف، دول طلعوا سبعين؟ قال لي بل مئة. فلما انتهت المعركة أدركنا أنهم ألف يعني. لكن شوف شايفينها ازاي في الأول، شوية هش كده، شوية هش كده، خلاص. وده ايه؟ دول اللي بيقتلوا فين؟ يعني حط تحت في سبيل الله دي 500 ايه؟ 500 خط. يبقى فعلا قد كان لكم آية فعلا الله في فئتين ايه؟ التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله إيه؟ يؤيد إيه؟ بنصره إيه؟ يا سلام على من يشاء دي، يا سلام على من يشاء دي. خذ بقى من يشاء دي وحطها جنب فئة تقاتل في سبيل الله. يبقى من الذي شاء الله أن ينصرهم ويؤيدهم بنصره؟ الذين يقاتلون في سبيل الله، في سبيل الله. والله في سبيل الله ذو ربنا شاء. ولذلك لما ربنا قال لأهل الكفر واليهود ستغلبون، حصل ولا ما حصلش؟ وقال لهم لكم آية، هذه الكفار اتغلبوا وانتوا هتتغلبوا، وانتوا هتتغلبوا. ولذلك بعد غزوة بدر خد جلاء يهود بني قينقاع، جلاء يهود بني النضير، خراب خيبر. اللي قاعد يقولوا بقى احنا انت بس شطر على دول، دول ما ليس لهم فنون بالحرب ولا بالكر ولا بالفر، واحنا اهل الحرب واهل الكر واهل الفر. ربنا قال لهم ستغلبون. تعال شوف اللي حصل. يهود بني قينقاع يجي اول الغد وهم اهل غد. ليه؟ انا بستغرب يا راجل من المنافقين اللي بيجيبوهم في وسائل الاعلام، يقعد يقول لك ايه زعلانين من الحكام بيعملوا مهادنات ومصالحات مع اليهود. النبي ما هو صالح يا اخي، انت خدت اول قضيه وسبت اخرها؟ طب ما انت بتقولت للناس النبي صالح يهود، طب ما قلتش للناس واليهود عملوا ايه ليه؟ اشمعنى دي اللي ربنا اخرسك وما قلتهاش؟ لو عارف، مش ما يعرفش وعارف بس ما يقدرش يقول، وطالع عايز يقول الاولانيه يقول الشعب الثانيه. فانت يا اخي قلت صالح يهود، ايوه بقولش اليهود عملوا ايه ليه؟ ادي واحد. والنبي عمل معاهم ايه؟ بقولش لدول. فلقصك حاجتين، شوف هو اهتم بحاجه اللي هي بس يعني تلمعوا وتظبطوا، ما تخليش حد يقدر يقول له حاجه ويبقى مرضي عنه. نبي استعدل نبي صالح يهود. لا كمل يا عيل. صالح واحد، اثنين ها كلهم اهل غدر، غادروا. حصل يهود بني قينقاع نزلت امرأة الى السوق، سوق الذهب، وكانوا بيحترفوا صناعة الذهب، يحترفوا صناعة الذهب. فالمرأة نزلت سوق الذهب وهي امرأة منتقبة، يعني أشد ما يفزع اليهود انه يرى احتشاما وعفة في بلاد المسلمين. ولذلك هم الان حرب، وكلامي واضح، هم الان حرب على العفة في بلاد المسلمين، هم حرب عليها. ذلك اللي مسكين بيوت الازياء كلهم يهود، تفتح منين وتقلع منين وتبين فين وتعمل فين ويتفننوا في هذا. وفعلا كما وصفه الله يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين ايه امانوا. فشوف يهودي مضايقات في ايه، انت مالك مضايقات في ايه؟ زي ما مضايقان دلوقتي المرأة المنطقة واللي قبل الاسلام ولا مش اشمعنى دي اللي انت بتدور عليها قبل الاسلام ولا مش اسلام. قال طب ما قلتش العري من الاسلام ولا مش الاسلام ليه؟ الفن واللي بيحتضنوا بعض من الاسلام ولا مش الاسلام ليه؟ الخمارات اللي في بلاد المسلمين من الاسلام ولا مش الاسلام ليه؟ اشمعنى دي يا اخوان اللي مضايقاك قوي؟ اشمعنى دي؟ اشمعنى دي؟ اشمعنى؟ يقول لك العري ده حريه شخصيه، اعتبر النقاب حريه شخصيه يا اخوان. لذلك بستغرب وموقف لك عربية ميكروباص قاعد قدام واحد بيشرب سجاير، بالله عليك بقول له تشرب سجارة ليه؟ والله ابدا. ليه؟ تقول له ده بيشرب سجاير، يقول له حر. قاعد لابسه بالجيب، بقول له لابسه بالجيب ليه؟ تقول له ده في واحدة في الميكروباص لابسه بالجيب، يقول لك يا حر هي حرة خلاص. يجي بقى عليك تعالى انت ملتحي ليه؟ بقى كل دول احرار وانا اللي مش حر؟ الله يخرب بوكم، كل دول احرار انا اللي مش حر؟ يعني انا اللي مش حر؟ انا اللي مش حر؟ ده انا بقول لك في واحد عريانه قلت له يا حره، وفي واحد بيشرب سجاير قلت له هو حر. يا اخي انا حر؟ انا حر؟ انا حر؟ ولذلك انا في مش عايز اقول لكن هو وقع وتشاجرت فيه رب العيله قلت له حر. كده انا حر؟ لا اله الا الله. اشمعنى يا اخي مدي كل واحد حريه يفعل كل هو عايزه بالحرام وتيجي هنا؟ فدي قضيه العفه والنقاب والعفاف والستره، هذه قضيه مضايقاه. فشوف يرى امراه واحده، النهارده شايفين انسان يرى امراه واحده فيراودها ان تخلع نقابها، تكشف وجهها، عايزه تبيع تشتري منه ولا طب اشوفك؟ ابت أبت. ويخليها تتكلم دون أن تشعر يرفع ثوبها من خلفها فيظهر عجز المرأة المسلم. مين اللي يشوف ده؟ رجل مسلم. المرأة المسلمة أختي وأختك وأمي وأمك وبنتي وبنتك رغم أنف الكل. فهب ليدافع عن عرض المسلم فتشاجر مع اليهودي، قاتل اليهودي، فقام عليه يهود فقتلوه. الخبر يطلع للقيادة العليا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ايه ده مسلم قتل يهودي؟ ازاي اخواننا وحبايبنا يتعمل فيهم كده ازاي يعني؟ وبعدين لما عرى واحدة مالوش هو دعوه، هو ماله هو ده بقى ابوه مين وابنه مين وعمه مين وخالهم؟ خربوا بيت اللي خلفوه كلهم، يلا وقفلوا الحي كله. طبعا طبعا طبعا ها مات خلاص واحد صد واحد القضية انتهت. لا حبيبي، الدولة الإسلامية تتحرك لأجل مسلم وينصف المسلم وهو ميت انه قتل في سبيل امرأة مسلمة. حاصر النبي يهود بني قينقاع ويتكنسوا شر كنسة، ما فيش حاجة بقى اسمها اليهود ده عملوا كده. اكتب يا ابن البيان الآتي: وقد بلغنا ان اليهود كشفوا عورة امرأة وقتلوا مسلما، ونحن نشجب ونستنكر هذا ونقول لهم عيب يا حبايبنا، ما كانش صح كده. ما الامة ضاعت، ما الامة ضايعة من كده، من كده. رجولة يا ابني، رجولة، رجولة. حاكم يعني راجل، راجل بمعنى الكلمة صلى الله عليه وسلم، خلاص يتكنسوا. اللي قاعد بقى يقولوا احنا اهل كار وفار وحرب كلاب ويطرد شر طارده، خلاص. ثانية، يهود بني النضير، يحدث ان احد المسلمين يقتل رجلين قبيلة هذين الرجلين كانت دخلت في ذمة وعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يعرف، هو لا يعرف، وقتلهما كان، وهذا هو القتل الخطأ، فكان لابد من أداء الدية. الدولة الإسلامية دولة فقيرة، اليهود بني النضير في مواطنة وجوار وناس أصحاب أموال، ما في مانع نحن نقترض منه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقترض منه، عينينا أهلا تنور، فضل اعد. أجلسوه خلف جدار شوية كده ودخلوا، وأصر بعضهم إلى بعض، لن تجدوا فرصة أفضل من هذه. طيب نعمل ايه؟ أهل خبث من يوم. قال شوف، يصعد رجل منا بحجر فيقذفه على رأسه ونستريح منه، وإذا سئلنا نقول هذا قضاء الله وقدره. حجر وقع، نعمل ايه؟ خلاص هم بيتآمروا والوحي بيخبروا، مغفلين مش عارفين بيتعاملوا مع مين، مغفلين مش عارفين بيتعاملوا مع مين، والوحي بيخبروا. ولذلك والله يقوم ينصرف سيب الصحابة ما يقول لهمش حاجة عشانهم مشعروش اليهود، وينصرف ولما يلحق به الصحابة يخبرهم، وعاد ويطردوا شر طاردة، شر طاردة. مفيش بقى برضو بيان يكتب يا ابني اتأمروا علينا وكانوا عايزين نقتلونا ونحن نجب ونستنكر ولهم عيب عليكم، ده احنا حبايب واكلين عيش وملح والارض واحدة والبلد واحد واحنا اخواننا والدين واحد والدين لله والوطن للجميع، وما كانش صح كده فيش الكلام ده يا حبيب. ولذلك شوف سبحان الله، ده من باب علامات النبوة. اه والله، ان لما يعودوا يقاتلهم ويسألوه أليس بيننا عهد، يقول قد نقضتم العهد وتآمرتم عليه، ما قدروش يقولوا أنت كذاب، ما قدروش، ما قدروش، ما قدروش يقولوا أنت كذاب. كانوا قادرين يقولوا له أنت كذاب ما حصلش، ما قدروش، ما قدروش عليه وعليه الصلاة والسلام. خيبر نفس القضية، بني قريظة نفس القضية، لا وقت ولا مجال للشك والاستنكار. اللي قالوا ربنا تحقق ستغلبون، حقق، حقق والله، تحقق، تحقق. بس لما كان ايه بقى القتال؟ ايه بقى؟ في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله. مش بتقول علشان الارض، عشان ارضي وعالمي ويرفع العالم ورفعنا العالم، لا عايزين في سبيل الله يا ابني، والله عايزين في سبيل الله. دي يا سلام لو رجعت تقدر، ما حدش يقدر يتكلم بيها في سبيل الله. ايه ده؟ بيعتبروها جريمه لو قلتها، جريمه تحاسب عليها الان، جريمه. سبحان الله، تحقق ما قاله الله سبحانه وتعالى. واللي وقع يوم بدر والله سبحان الله برضه معجزه بكل المقاييس، لكن هو ده تأييد الله للمسلم اللي قاتل في سبيل الله. ولذلك والله قبل المعركة رسم النبي وحدد للقوم مصارع القوم، قال لهم هنا هيقتل فلان من المشركين، وهنا يقتل فلان، وهنا يقتل فلان. بعد المعركة كل واحد قال هنا بقى، هنا بقى، هنا ثقة يا ابني، ثقة في في في في, في وعد الله. ناس بتتحرك في قلبي الله سبحانه وتعالى. يبقى يعني قد كان لكم آيات إيه؟ في فئتين إيه؟ التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. خلي الصورتين دول قدامك كده، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره إيه؟ من يشاء. اختم الآية، إن إيه؟ في ذلك إيه؟ لعبرة، لعبرة، بس لمين؟ لأولي الأبصار. اللي عنده عقل هتجيبهم منين دول دلوقتي؟ ما عندهمش عقل، والله ما عندهم عقل، اللي ما عندهمش أصلا ثقة بالله، ولغة الثقة بالله دي ما بيتكلموش بيها، ولا حتى لغة الإسلام. يعني جايبين، والله جايبين واحد في برنامج اللي بيجيبوه الرأي والرأي الآخر ده، وقاعدين بيتكلموا على ايه اللي خلى يعني مش المسلمين بقى اللي خلى العرب بالصورة دي واللي خلى الغرب بالصورة دي. فبدأ صاحبنا المسلم يسخن فقال له بقى الدين وبتاقى حتى بصص له قال له انت هتأسلم القضية؟ قال له لا لا لا لا نرجع تاني. ليه؟ ما هو معنى ان يقول له هتأسلم القضية يقول له اه هيطلع من البرنامج فكرك هيروح. انا بسألك انا مش عارف فكرك هيروح ليه؟ انت ممنوع يا ابني تتكلم لغة الاسلام، حتى اسم اسلام بيشيلوه تقعدش تقول الاسلام، ما عادش فيه في المدارس التربية الاسلامية في اخلاق اسلامية دي تشال يا راجل. ده فرضوا على جمهورية الجزر الاسلامية شالوها بقت جمهورية الجزر فقط، شال حاجة اسمها اسلامية. هو الاسلام كده شيل شيل شيل شيل شيل خلاص بيأمركوا كل حاجة وبيخلاص بيموعوا كل حاجة عشان ما تستناش ان يبقى في اسلام، ما تستناش ده. وزي ما قلت لاخوانكم الان بيسيسوا الاسلام، بينصروا الاسلام، بيحضروا الاسلام، بيحضروه يعني حتى اللي بيطلعوه زي ما قلت في برامج الدين زي عمرو وغيره هم بيحضروا الاسلام، ان عايزين حاجة اسمها اسلام حضاري. البنات تقعد مع الصبيان، فيش مانع تبقى البنت متبرجة، فيش مانع تبقى لابسة حجاب الموضة واخد بالك، ويسأل يقول لك لا البنت تقعد مع الواد ولازم يعرفوا بعض ويتكلموا مع بعض، وايام الخطوبة ياخدوا معاهم والاهل يعني يخفوا كده يبقوا حلوين ما يقعدوش معاهم، يسيبوا الواد على ترابيزة يحب في البنت وهم قاعدين على جنب في ناحية تانية واخد بالك. الاسلام الحضاري واللحية دي مش مشكلة، وبعدين نعمل صناع الحياة، نجيب اللي بيألف اغنية واللي بيعزف جيتار ويبقى دول من صناع الحياة وده من الاسلام وده مش عارف ايه. الاسلام بيضيع والناس بتسرق والدين بيتميع والناس نايمة والمسلمين بيشجعوا كورة وبيشجعوا فن. كارثة كارثة والله، البساط بيتسحب واحنا نايمين، ودي اللي احنا متوقعينه غربة الاسلام اللي هتعود. بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا، ولذلك فطوبة للغرباء، نسأل الله ان نكون منهم. ولذلك شوف النبي لما سئل عنهم ايه الغرباء، والله حديث لفظ صحيح قال اناس قليل وسط اناس كثير، هم دول الغرباء. حبة اللي بينادوا بالحق ومسكين على الحق والباقي كله مهيص وعايزها هيص وقضي. يا عم انت هتقفلها لنا وتسودها لنا وتحجرها لنا يا راجل، روح خلص، احنا عايزين الاسلام الحضاري الحلو ده. خلاص الاسلام بيتسرق بيتسرق بيتسرق، وانت ليك الحق، ما ليك اي حق تتكلم على اي دين اخر، ومش عايز اقول دين، على اي حاجة تانية. مش محقق تتكلم على نصرانية ولا يهودية، تتكلم تطعي رقبتك وتبقى بتعمل فتنة طائفية، لكن هم من حقهم يهاجموا الاسلام زي ما هم عايزين. وعندك قناة دلوقتي بقى اسمها قناة الحياة، الحياة اسيس ليل ونهار قاعد فيها ما وراهوش غير انه يهد في القرآن ويهد في السنة ويهاجم النبي ويهاجم القرآن ويهاجم السنة، حدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه. لو انت بس جيت دفعت يقول لك بس بتعمل فتنة طائفية. الاسلام بيتسرق، فاللي عنده عقل انك تفهم اللي حاصل ده ايه وتتعقل اللي بقى عندك من اولي الابصار اولي العقول المبصرة عشان تبقى كده، عشان تبقى ده لازم تفهم قضية في سبيل الله وتفهم كافر. وهنعيش بده يسموه لك الاخر، يسموه لك اخوك في الانسانية، لا انا في سبيل الله وهو كافر وهقعد مؤمن ده الى ان القى الله. يقول لي ابن بلدي وابن وطني وابن سرة هو كافر ولا في سبيل الله، وهقعد بده الى ان القى الله الى ان القى الله. لا اريد ان اطيل اكثر من هذا لان القضايا دي تتعبني وعلى لساني كلام يعني لا يعلم مدى الا الله. تيجي تنظر للآية التي بعد هذه الآية تقول طيب اللي خلى أهل الكفر واليهود بيتكلموا بلغة الأسباب وناسين رب الأسباب، والمسلم ما ينبغي أن يكون كذا، يعني يقولوا احنا عندنا مال ونملك القوة وكذا وكذا، بصي لي الأسباب وناسين رب الأسباب. اللي مخليهم مش قابلين الإسلام مع ان فيهم اللي يعلم ان الإسلام حق، يعلم ان الإسلام حق، ايه اللي صرفهم عن الإسلام وايه اللي خلاهم نسوا رب الأسباب وارتكنوا الى الأسباب؟ صحيح ايه؟ فجاء قول الله سبحانه وتعالى زين للناس، وخلي بالك من كلمة الناس دي، خلاص زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. العشاء أقول إذن هذه الآية جاءت لتبين علة كفر الكافرين، علة تمسكهم بالأسباب ونسيانهم لرب الأسباب، ولتبين أيضا أن هذه شهوات لا يمكن أن تجلب نصرا ولا أن تحقق نصرا، إنما هي متاع دنيوي زائل. هذه الآية لأهل العلم فيها كلام كثير. أول فعل وأول كلمة بدأ الله بها هذه الآية زين، أليس كذلك؟ زين. هذه الصيغة يسميها أهل العلم الفعل المبني للمجهول. يعني فعل مبني للمجهول، يعني الفاعل مجهول. تقول أكل الطعام، من الذي أكل؟ الفاعل مجهول. سرق المتاع، من الذي سرق؟ الفاعل مجهول. ضرب الغلام، من الذي ضرب؟ الفاعل مجهول. صيغة الفعل المبني للمجهول أحيانا مع أن الفعل مبني للمجهول يكون الفاعل في الذهن معلوما، عشان كده جه الفعل مبني المجهول، لان مش محتاجين نذكر الفاعل لانه معروف عندنا. فقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت الفعل مبني المجهول في حقيقته، فما تقلش من الفاعل، لكن الفاعل عندنا معلوم لان الذي يملك التحريم واحد هو الله. فلما اقول حرمت عليكم الميتة الفاعل عندي وعندك معلوم، لان اللي بيحرم مين؟ الله. كذلك التحليل، احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فالتحليل والتحريم وان كانت صيغة الفعل بالبناء المجهول، الا ان الفاعل عندنا معلوم لأن المحلل والمحرم واحد. لكن إذا جاءت قضية كان المتوقع فيها أن يكون الفاعل أكثر من واحد كانت قضية مشكلة، كانت قضية مشكلة، ولذلك بنحتاج نجتهد بقى ندور على الفاعل ده. ولذلك لما أقول كما قلت أكل الطعام، يبقى هدور على مين اللي أكل، 500 واحد ممكن يأكله مش كده، فبقت قضية مشكلة. فلما جاء قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية لت لو نعلم سبيعكم، كان لنا أن نسأل من الذي زين عند الناس حب هذه الشهوات. انحصر الخلاف في أمرين، الحسن البصري يقول زين للناس، يقول زين لهم الشيطان. إذن فالفاعل من وجهة الحسن هو الشيطان. عمر بن الخطاب يقول زين للناس، يقول عمر زين لهم الله. فأصبح في رأي بيتبنى الحسن أن المزين هو الشيطان، وأصبح هناك رأي آخر تبناه عمر أن المزين هو الله. تفتكر الراجح إيه وليه؟ تفتكر الراجح إيه وليه؟ عايز تعرف؟ عايز يبقى أشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقادر. طبعا الأخ بعت لي رسالة طويلة وكاتب في نهاية الرسالة إني أحبك في الله، حبك ليا، والكلمتين دول مش هيمنعوني من إني برضو أديك حقك. خلاص، لاني برضو اذا كنت انا بحبك فلازم اصحيك مش اجاملك. طبعا انا قلت ان في كتاب هيطلع اسمه اتقي الله يا عمرو، والكتاب طلع. اتحدى اللي بعت الورقه دي ان يكون اراه، ان يكون اراه، اتحدى. وتحدى اللي يكون بعت الورقه دي يكون بيفهم كويس، يكون بيفهم كويس. ليه بقى؟ طبعا هو اعتراضات كده لطيفه. طبعا انا هجمت عمرو في هذا الكتاب هجوما عنيفا، ولسه في واحد تاني هينزل اسمه كوارث عام، وبقول لك من دلوقتي همسح به الارض، واللي يزعل من الحق يطق، بقول لك بملي فيه اهو، لاني مش هحب عمرو اكتر من حب لله والرسول. وطول ما بيعك وبيحرم حلال ويحل حرام هديله على نفوخه. رديت انت وغيرك ولا مرضتش؟ ده من الاخر. خلاص، يقول لك ايه، في صحابي حل الجواز المتعة عشان ما كانش يعرف الحديث. ده معذور والله، ده معذور والله. اما يجي واحد ما يبلغوش الحديث ويقول رأيه او يرجع الى السنة السابقة ده معذور. لكن ما قلتليش يأمره وعمر كده، في فرق بين انه ما يعرفش الحديث والفرق بين عنده كتب قد كده ما بيقراش فيها حاجة ويعق للناس ويقول من دماغه. يعني لما قلت في الكتاب عمرو فندي بتاعك ده لما فسر الآية في سورة القصص، ولا قايل في الكتاب اسم الشريط خلاص، وقال اللي بنت الرجل الصالح راحت نادت لسيدنا موسى وقالت له تعالى كلم ابويا، فلما دخلوا على ابوها ابوها حس ان البت عينها من الواد. ما تقول لي يا عين عمرو ده جابوا من انهي تفسير؟ والله القصة بقولها وبحلف اهو موجودة في الانجيل والتوراة في العهد القديم، حتى التوراة ما فيهاش التفسير ده، حتى التوراة. تحكم على عمرو بايه يا عين عمرو؟ لما قال على سيدنا موسى واد البت وكررها ثلاث مرات في الشريط بقى عينها من الواد، جاب منين كلمة واد دي؟ ما ترد يا حبيبي ولا اقول لك ايه؟ بس ما انا عايز اسمع اللي بعت الورقة دي يطلع رد بس علي، يعرفني كده بررها لي دي تسألي ازاي يا اخوه. وقال يقول لك لما يجيب حديث وما يعرفش انه هو ضعيف يبقى يقعد في بيتهم يا اخويا، بدل مش عارف انه ضعيف يبقى يقعد في بيتهم يا اخويا، لان هو وظيفته كده لما يطلع وعايز يقول. وبعدين هو جاب حديث يا ابني ده كذب كما قلت على رسول الله، جاب كلام للسدي وقال في الحديث الصحيح عن نسب الكلام لرسول الله، والكلام قدامه قريه وشايفه. بس اقول لك حاجة، هو الحمار في العلم كالحمار يحمل اصفار، زي ما قلت له في كتاب لا عارف مين السدي ولا عارف يقول ينقل عنه ولا ما ينقلش، لما يقعد في الشريط ولا قايل الكلام ده برضه ما ترد، ما انا عايزك ترد عشان اعرف ارددك صح. لما يطلع في الشريط ويقول، والشريط اسمه قيمة العلم، وفي اول المحاضرة في اول كلمتين يقول الشباب لازم يتعلموا عشان لو ما تعلموش صعب على ربنا يغيرنا. اقول لك رد ردة الماء من زورك، ما ترد، انا عايز اللي كتب الورقة ده يرد. واحد يطلع صعب على ربنا ولا يقوله في الكتاب كده انت قليل الادب عايز تتربى؟ مين اللي يقول صعب على ربنا؟ ده ايه اللي صعب على ربنا؟ اللي صعب على ربنا بتعتذر له بايه؟ هتعتذر له انه جاهل يقعد في بيتهم ما يديش علم، ما يديش علم، تعتذر له بايه؟ ما ترد يا ابني، بطلوا الهبل اللي انتوا فيه ده. ده المشكلة يا اخي ان الناس مش فاهم، يعني هو بقى عمر بقى اغلى عندك من الله والرسول، يجيب حدا وانا بقول اسماء الشرايط اهو، اسمها الفرح وكد الكتاب، ويقول لك الخطيبة لازم يخطبوا البعض، ايه المخطوب لازم يقعدوا فترة يعرفوا فيها بعض، يعرفوا بعض ازاي؟ روح اسمع الشريط يا اخوي، يعرفوا بعض ازاي؟ لما يجي البيت مفيش داعي للاب والام والعيلة يكبيتوا على نفسهم كده، يخلعوا في اوضة ويسيبوهم قاعدين في الصالة، ولما يجي رايحين يصيفوا يصيفوا ياخدوا الامور معاهم وبعدين يطلعوا على البلاج يقعدوا على ترابيزة ويسيبوا الواد مع البت على ترابيزة تاني، فاضل له تكة واحدة بس، فاضل اللي يقول بقى ايه ويدخلوهم اوضة ويقفلوا عليهم الباب عشان يعرفوا بعض كويس قوي. ده دين فيفو عبده يا ابني، الدين ده دين فيه في عبده، واللي زي دول ما سكتش عليهم يا حبيبي، لان الضلال والاضلال دعينا نضلد عليه يا اخويا. انت بقى عايز تعيش اخرس واعمى، ده شأنك انت. اما لا فلا، اما لا فلا. فين انت بس؟ انا عايز اعرف صاحب الورقة دي فين بس عشان اعرف، يعني انا لسه عايز اتمطع اصلي شوية كده كمان يعني عشان اعرف ارد عليه صح. شوف الناس، شوف الناس اما يسمع واحد صعبها على ربنا وقال على نبي ولد ولسه بيتكلم، ايه الاشكال دي؟ ايه العالم دي؟ ايه الاشكال دي؟ اتحداك لو عندك ذر الدين، ايه الاشكال دي؟ ايه الاشكال دي؟ وتحداك لو كنت قرأت حرف في الكتاب، لان انا اي ردت على العته ده، العته ده انا ردد عليه، اللي عمال يقترح واللي عمال يسأل واللي عمال يقول واللي عمال مش عارف ايه. فيا ابني بطلوا عبط بقى، فول الاسلام بقى يا ابني، خدها من الاخر. عمرو ده مزقوق عشان يحضر الاسلام، يديك اسلام حضاري، يا عدلك صبيان مع بنات مش عيب، وتلاقي والله حلقات مصورة وهطبع له الصور دي في الكتاب اللي جاي. بنت قاعدة عمالة تعمل شعرها كده، ولا انا عمال وعمرو قاعد يعني. بقول لك يا ابني دين فيه في عبده، مش دين اسلام ابدا. وبعدين ايه رأيك يا لولو في ال، وايه رأيك يا توتا في ال، رأي مين يا ابني؟ رأي مين؟ ايه العبط ده؟ رأي مين؟ رأي مين؟ يا ابني ده قايل مصايب، ده قايل كفر وضلال بين، ده بيفسر القرآن تفسير غريب وعجيب، غريب وعجيب. عارف يعني ايه غريب وعجيب؟ بقول كلام خطير جدا لا موجود لا بتفسير. ولذلك هو اول ما بيقعد يقول لهم احنا نتناول الموضوع بصوره مختلفه، اه طبعا مختلفه، لا موجوده لا في سنه ولا في حديث ولا في قران ولا في اي حاجه، موجوده عنده بس مخيلته. يفسر قول الله سبحانه وتعالى وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، طبعا قال الايه غلط، وفتح المنصوب وناصب المفتوح كله في شريط وكاتبها له في الكتاب، وقلت له ارجع للشريط واسمعه. ناهيك عن ده، قال لك اهي الايه دي، خلوا بالكم يا شباب، البت اللي بتتكلم في التليفون من ورا ابوها ايه يا الايه دي؟ الايه دي نزلت في البت اللي بتتكلم في التليفون من ورا ابوها؟ ده جاب التفسير ده من انهي سنترال؟ عايز افهم يعني. نفسي يرد يعني، نفسي البني ادم ده يرد اللي بعت الورقه دي، تقول لي احبك ما احبكش، ابص تحب لي ما تحبليش، لا يا اخويا انا بقول لك من الاخر خلي حبك لله وللرسول، والكلمتين دول مش هيخبروني، لا برضه هقولهم لك صح. فنفسي كده تسمعني صوتك الحلو عشان اعرف ارد عليك حلو بس. وانا قلت فزلكه مش عايز، الكتاب موجود اقراه، لو راجل رد عليه بالعلم، ما فيش كلمه يلا فيه غير بالعلم، رد عليه بالعلم. نفسي بقى يطلع واحد ينباري كده ويطلع لي كتاب يقول لي اتق الله يا ابن بدر عشان اعرف ارد عليه كويس. لكن تقعد بقى تقول لي مقترحاتك وافكارك وتقول لي كلام خايب انت مش فاهم انت بتقول ايه اصلا، واخد بالك؟ واحس كده انك انت يعني عمرو ده بقى فوق الله والرسول. فتيجي تقول لي الصحابي اللي راح وفتن للكفار وهو اتساب وقصته ما اتعرفتش للمسلمين عشان المسلمين ياخدوا منها عبرة وعظة، مش عايز عمرو تعرف ليه؟ انت بتقول كلام اهبل، ما انتش فاهم انت بتقول ايه. وعشان كده نفسي بس كده تواجهني وجه لوجه عشان ارد عليك صح. لكن هقول ايه؟ كل شويه تجيلي ورقه من تحت الترابيزه كده وفلان وترتان وعلان، لا انا نفسي واحد يقوم قايم منباري شايف ان انا غلط والراجل ده صح، قوم وقول لي لا انت غلط هو صح، هو صح 1 2 3 4 وانت غلط 3 2 3 4، اعرف بقى ارد عليك كويس. لكن اللي بيحصل ايه؟ لا لا شويه ورق بعد ما امشي واحد يطلع يتكلم، ما انا قاعد اهو، انا قاعد اهو، ها يلا حد عنده اعتراض؟ انا قاعد اهو. عارف بعد ما امشي تيجي تقول لي واحد قال لك مش عارف ايه؟ خلاص ده غم يا ابني اللي احنا فيه ده، يا ابني الاسلام بيتسرق، الاسلام بيتسرق، عارف عليه بيتسرق؟ ده احنا في مصيبة، الاسلام بيتسرق، بيتميع. شفت حلقة صماع الحياة يا اخويا اللي عملها؟ بيوزع جوائز في الاخر على صماع الحياة. مين بقى صماع الحياة بقى؟ جيب لك واحد بأورج وكتار بيغني، والأمامير اللي قاعدين قاعدين دافدين مين ده؟ دافدين ده من صماع الحياة. ده في مين ده؟ دين مين ده؟ سمعت الحلقة اللي عاملها على الختان يا ابني؟ بيقول لك الختان مؤامرة على المرأة المسلمة، الختان مؤامرة على المرأة المسلمة. سمعت حلقته عن عادل إمام؟ عادل إمام أستاذ محترم، ويمكن هو زعلان مني، يمكن بلغوا ان انا بحرم الفن. انا والله ما بحرم الفن، ما ترد. دي الناس بتدس السم في العسل، وهقطع رقبته رغم انفك وبالعلم، مش هسكت له وبالعلم، لا هو ولا غيره، ما اسكتش لحد، لا هو ولا غيره، عشان تبقى لا هو ولا غيره. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. والله يا أخي ربنا يجزيك خير، يعني أخ مشفق علي بعد بيقول لي ما تتعبش نفسك مع دول. اه والله ما هم فعلا اشكال، الواحد ما تعبش نفسه معاهم، يعني حالات ميؤوس منها. اه والله، يعني ده اللي بعت لي ده مثلا، يمكن يلاقيني انا مطلع كتاب، كتاب والله في نور البيان، اي اخطا ابو حنيفه. ما شفتش واحد بعت لي ورقه يقول لي ازاي تقول ابو حنيفه اخطا. شوف الهبل اللي الناس بقت فيه، ده الخيبه، ده العالم اشكال خايبه، اشكال خايبه. فوقوا بقى، فوقوا بقى، خلوا الاسلام فوق كل بقى، فوقوا بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اقم الصلاه.